الوحدة الثانية عشرة. قصص وحكايات. ليلى والذئب. إلى أين أنت ذاهبة يا ليلى؟ إلى بيت جدتي المريضة. أرى أنك تحملين سلة جميلة، ماذا يوجد في داخلها؟ بعض الكعك الطازج الذي صنعته أمي لجدتي. لكن هذا لا يكفي لتعبري عن محبتك لجدتك يا ليلى. ماذا تقصد؟ أنا في عجلة من أمري، وقد طلبت أمي مني ألا أكلم الغرباء. لن يضيع من وقتك الكثير إن جمعت لها بعض الأزهار من هذه الغابة الغناء. حسناً، سأجمع لها باقة لتدخل السرور إلى قلبها، ثم أذهب من فوري إلى بيتها. في بيت الجدة. مرحبا جدتي، لقد أتيت وأحضرت معي بعض الكعك اللذيذ وباقة ملونة من الأزهار. أهلا يا عزيزتي، لقد انتظرتك طويلا. ما بك يا جدتي؟ كأن المرض قد غير ملامحك وصوتك أيضا. أنا لست جدتك يا ليلى، بل أنا الذئب، وستكونين اليوم وجبة دسمة لعشائي. لا، لن تتمكن من ذلك، سأستعين بالصياد لأتخلص منك. وهكذا تدخل الصياد وتخلص الجميع من الذئب الشرير، وأكملت ليلى يومها مع جدتها بسعادة.